يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت مثل الذين كفروا بربهم يذهبكم ويأتي بخلق أشركتموني من

وسخر لكم الأنهار

ربنا وتقبل